الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله كتاب الصوم، قال باب وقت فطر الصائم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل إمام المذهب إمام أهل السنة والجماعة، قال ابن المديني إن الله ثبت هذا الدين بأبي بكر في الردة وبالإمام أحمد في الفتنة، فتنة خلق القرآن. الإمام الشافعي قال خلفته يعني في الكوفة أو في البصرة أو في العراق، على قال إماما في 12 إيه بابا، يعني كان هذا على الإمام أحمد الشافعي، قال ذلك على الإمام أحمد، وله ما له بالمنزلة عند الإمام الشافعي. أحمد حقا إمام أهل السنة والجماعة، صاحب مذهب معتمد متبع رضي الله عنه وأرضاه، روى له الجماعة. لا طبعا روى له الجماعة للبخاري، البخاري لم يروي له. ليش؟ لأنه لو روى له لقد نزل، والإمام البخاري يعني هو ما تجنب الرواية عنه لشيء إلا ليش؟ لمسألة النزول. نعم. قال حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح التنين، كان إذا نزل مكة ما في مجالس إلا مجلس وكيع. وكيع كان حافظا ثبتا، حتى أن أحمد من من من يعني من من إجلاله لوكيع قدمه على شيخ، على من؟ على الثوري. صراحة لا يوافق على ذلك، الثوري بحر، لكن وكيع كان حافظا يعني متقنا ثبتا. وكيع كما قلنا كان يستروح بالنبيذ. العجيب أنه جاء في المدينة وكان أو في الحجاز وكان قد تكلم بحديث، هذا الحديث ينكر عليه، حديث ينكر عليه، فقاموا عليه وكادوا يكفرونه حتى رفعوا أمره للوالي وقد وقف على القتل. وكان هناك وحشة بين وكيع وبين ابن عيينة، فقال لأخيه دار الزمان حتى احتجنا لهذا. شوف يعني هذه المسألة عجيبة بين الأقران، لكن شوف النبل، نبل الأخلاق، مش هو يريد موته، لا ده يريد حياته، لأنه يعلم أن الأمة تنتظر عالم، ما يريد وهي سقطة من السقطات التي سقط بها وكيع بحق. ما أخذها ابن عيينة، قال شوفوا اللي بتأخذه من، شوف هذا الذي المجالس تنفض من أجله، لا وهو ينافسه في المكانة وفي الحفظ. قام منافحا ثم ذهب إلى الوالي فشفع عنده وقال إنه عالم الدنيا وحفظ الدنيا، كيف تفعل ذلك؟ حتى عفى عنه الوالي ورح. وكان الله جل في علاه قد جعل خلاصه بعالم نبيل مثل سفيان ابن عيينة. وكيع بن الجراح روى له الجماعة. قال حدثنا هشام، هشام هو هشام بن عروة، هشام بن عروة الثقة الثابت يدلس، ولكن يدلس إلا عن ثقة، أنكروا عليه كثرة الأحاديث عن أبيه في البصرة. نعم. روى له الجماعة. قال حاء، يعني حول الإسناد. قال وحدثنا مسدد، مسدد بن مصرهد من الثقات الأثبات، شيخ لأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبد الله بن داود، عبد الله بن داود هو من العباد ومن الحفاظ، كفى أن البخاري قد روى له، روى له البخاري وأصحاب السنن الأربعة. عن هشام المعنى، قال هشام بن عروة عن أبيه، عن أبيه عروة بن الزبير، وعروة بن الزبير من الفقهاء السبعة من الثقات الأثبات النبلاء. قال فيه هشام أبي كان يصوم يوما ويفطر يوما، وقال مات صائما، وقال كان يقوم الليل، فكان فقيها حافظا ثبتا، روى له الجماعة. عن عاصم بن عمر، عن عاصم بن عمر، هو عاصم بن عمر ابن يعني ابن الخطاب، البعض العلماء قالوا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو ولد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال بأنه ليس بصاحب، يعني اختلف في عاصم بن عمر هل هو صاحب أم لا، والراجح أنه ليس بصاحب، الراجح أنه ليس بصاحب. نعم. روى له الجماعة. عن أبيه عمر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء الليل من هاهنا وذهب النهار من هاهنا زاد مسدد وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. يبقى هو قال قد أفطر الصائم وأناطها بإيش؟ بعلامات ثلاثة، والعلامات الثلاثة متلازمة، ذهاب النهار، إقبال الليل، غياب جرم الشمس. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد، مسدد بن مصرهد كما مر علينا، شيخ لأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبد الواحد، عبد الواحد هو عبد الواحد بن زياد العبدي، ثقة، ولكن حديثه عن الأعمش فيه مقال، هو ثقة ولكنه ضعيف في الأعمش. عبد الله عبد الواحد، هنا الآن مسألة تحليل التوثيق، قد يضعف المرء في جانب ويكون إيش في غالب الأحوال ثقة، فهو ثقة في كل أحاديثه، ثقة إلا في حديث الأعمش فهو ضعيف. قال حدثنا سليمان الشيباني، سليمان الشيباني هو أبو إسحاق ابن أبي سليمان، سليمان ابن أبي سليمان أبو إسحاق من الثقات روى له الجماعة. قال سمعت عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه أيضا مختلف في صحبة في في في في في صحبته عبد الله ابن أبي أوفى، لكنه صاحب الراجح أنه صاحب والحديث صحيح. نعم. قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وهمت ليس مختلفا في صحبتي بل هو صاحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله عنه سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال يا بلال انزل فاجدح لنا. قال يا رسول الله لو أمسيته؟ قال انزل فاجدح لنا. قال يا رسول الله إن عليك نهارا. قال انزل فاجدح لنا، فنزل فجدح، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بأصبعيه قبل المشرق دي مش مثلثة دي، ما شاء الله اقرأها كيفما شئت، لا لحن فيها بحال من الأحوال. نعم جيد. أقول صاحب اللغة معك، أقول هذا الباب باب أيضا واسع يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقت الإفطار، فإن الله تعالى قد وقت لنا وقتا للصيام وقتا للإفطار، كما قال الله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يفسر ويبين الآية، وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على علاقة السنة بالقرآن، فعلاقة السنة بالقرآن أنها معضدة مؤكدة لأحكام القرآن، كما مثل بسرعة كما فاستقبل قبلة ثم اغسل وجهك ويديك، هذا مؤكد معضد، يبقى السنة مؤكدة معضدة للقرآن، أو أنها مفسرة مبينة للمشكل، أيضا مخصصة مقيدة للمطلق أو للعمل، وأيضا مستقلة بالأحكام، ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. فهنا مفسر مبين أن الله تعالى قال كل وشرب حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، احتاج إلى بيان، حتى أن الصاحب الجليل عندما اجتهد وأخذ العقلين عقل أسود وعقل أبيض ليرى ما بينهما من الفرق قال له سلم إن وسادك العريض إنما هو سواد الليل وبياض النهار، يبقى قول الله تعالى على خيط أبيض خيط أسود الدلالة على أن الليل والنهار، وأيضا قال كل وشرب حتى يتبين لكم الخيط الأسود من الخيط الأبيض من الفجر ثم حتى يبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. إلى الليل متى؟ نصف الليل، غسق الليل أو أول الليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل النهار منها هنا، يعني من وين؟ من ناحية المشرق، من ناحية المشرق، يعني أنا الآن غياب، وأدبر النهار منها هنا من ناحية المغرب. وفي رواية أخرى زاد مسدد قال وغابت الشمس. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أناط وقت الفطر أو أناط الفطر بإيش؟ بأمور ثلاث: ذهاب النهار، إدبار النهار، إقبال الليل، غياب الشمس. الثلاثة متلازمة، وإذا رأى واحدة من الثلاثة اكتفى بها. لا يقال بأن الثلاثة ثلاثتهم لابد أن تظهر أنه يرى إدبار النهار وإقبال الليل وغياب حارب الشمس، لا، الثلاثة متلازمة، إذا ظهرت واحدة جرت الأخرى، فإقبال الليل دال على إدبار النهار، دال على غياب حاجب الشمس. لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ قال المعنى أنه التيسير على عباد الله المكلفين، لو كنت في واديان، لو كنت في مكان لا ترى فيه الشمس ولا جرم الشمس، فإنك علاماتك الصحيحة التي تجعلك تعلم وقت الفطر أو أنك أفطرت إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من إيش؟ من ها هنا. يبقى إذا لم ترى جرم الشمس لك أن تنظر في الإقبال الليل أو إدبار النهار. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من ها هنا، قال وغابت الشمس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد أفطر الصائم أشكل على بعض العلماء، فبعضهم أخذ الحديث على ظاهري أنه إذا غاب حاجب الشمس أو أقبل الليل أو أدبر النهار فقد أفطر حكما، فهو ليس بصائم، فقد أفطر حكما، وهذا يشوش عليه، يرد عليه إرادات كثيرة، منها أولا ممتاز ممتاز الوصال. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ينهى عن الوصال ما دام أن الحكم عندما تغرب الشمس أنه قد أفطر، فلما ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال ولما يشدد ولما يصوم بهم مواصلا ويقول كالمنكل بهم؟ فهذه دلالة على أن هذا التوجيه فيه ما فيه من الضعف. التوجيه الثاني، فقد أفطر الصائم يعني قد حان وقت الفطر، قد حان وقت الفطر يعني دخل المكلف هنا بإقبال الليل أو إدبار النهار أو غياب الشمس، قد دخل وقت الفطر، دخل وقت الذي يباح فيه الفطر، كما يقول أمسى أو أصبح. أمسى يعني دخل في المساء، أصبح هذه في اللغة، أصبح قد دخل في الصباح، صح؟ أسبع الوادي، أسبع أسبع الوادي، امتلأ سباعا. فالغرض المقصود حيموت، ما لغة عربية ماشي ما لم تسمع. فنقول هنا أفطر يعني دخل في وقت، يعني الآن دخل وقت، حان وقت الفطر، ظهر وقت الفطر. هذا التوجيه الثاني، هو توجيه سديد صحيح. التوجيه الثالث، توجيه ابن خزيمة. ابن خزيمة يقول فقد أفطر، قال هذا خبر يراد به الإنشاء، إذا غاب شمس تأكد عليك، لا وجب، تأكد عليك. وبعض يقول وجب طبعا على أساس الوصل حرام، لأن بعض العلماء يقول أن الوصل حرام، فقال قد وجب عليك، خبر يراد به الإنشاء، فقد أفطر يعني أفطروا، إذا غابت الشمس أفطروا، إذا أقبل الليل أفطروا، إذا أدبر النهار أفطروا. فيكون هذا من باب الخبر الذي يراد به الإنشاء. والحق أن التوجيه الثاني سديد، والتوجيه الثالث أيضا صحيح، لا سيما أن تعجيل الفطر فيه ما فيه من المستحبات المتأكدات عند رب الأرض والسماوات، لأن كما ورد في الأثر أن أحب عباد الله، أن أحب عباد الله إلى الله هو المتعجل بالفطر، الذي يتعجل الفطر هو من أحب عباد الله إلى الله. هذا يرضي الله جل في علاه بأنه يرى بأنه عاش في الصبر ساعات ثم يعيش بعد ذلك في الشكر، عندما يفطر يشكر الله جل في علاه على النعمة التي أنعم الله بها أن أتم العبادة، وأيضا أن الله جل في علاه قد يعني منحه هذا الفطر الذي يفطر عليه، فيحمد ربه على ذلك. وأيضا نقول فقد أفطر الصائم، استدل به العلماء على إبطال الوصال أو على حرمة الوصال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقد أفطر الصائم، وقلنا أن هذا خبر يرد به الإنشاء، يبقى كأنه يجب عدم الوصال، يعني هنا عليك بالفطر فلا توصل. وقد ورد النهي عن الوصال، والوصال فيه ثلاثة أقوال سيأتي إن شاء الله التفصيل الكلام عليه. وإن كان الراجع الصحيح بأنه مكروه جدا، ليس بمحرم، لأن السنة قد وصل بهم، وبعض العلماء من المحققين يرى أنه محرم، يرى أنه محرم، ولكن الذي قال بالكراهة قال لأن الإباحة جاءت إلى إيش؟ إلى السحر، قد أباح في بعض الروايات جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الوصال إلى السحر، فهذا دل على الصرف من الحرمة إلى الكراهة، والمسألة لها تفصيل آخر إن شاء الله سيأتي هذا التفصيل. قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بلال لما غابت الشمس قال قم فاجدح لنا، إيش الجدح؟ فاجدح يعني إيه؟ التحريك، تقليب، يعني كأنك تضع التمر في الماء تجعله نبيذا أهو الآن فتقلبه ليشرب، أو الماء مع الماء، لأنهم كانوا يفعلون ذلك، كان يشوب الماء باللبن ليس غشا، ولكنهم كانوا لا يشربون اللبن إلا كذلك، يشوبونه ببعض الماء فيفعل ذلك، أو السويق يجعله هكذا حتى يكون شرابا له طعما طيبا. وطبعا هذا من السنة أن الإنسان لو أفطر يفطر على مذاق فيه من الحلاوة ما فيه، من أجل تقوية المعدة وتقوية البدن والطاقة التي تحفظ البدن. لذلك كان المسلم يعني يعجبه إذا أفطر أن يفطر على رطبات، على الرطب، فإن لم يكن كانت التمرات، فإن لم يكن كانت حسوات من الماء. فقال قم فاجدح لنا، يعني حرك وحتى نشرب. فقال بلال إن عليك نهارا يا رسول الله، يعني إن عليك نهارا يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى حاجب الشمس فقد غاب، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أخذ به بعلامة من هذه العلامات الثلاث، وهذا دليل على حريص ممتاز. بص الخوف بسرعة، تلازم يعني إيش؟ يعني واحدة تكفي، تلازم واحدة تكفي، يعني لا، هذا دلالة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يلزم أن يرى الثلاث، إذا رأى واحدة كفته. فقد رأى أن حاجب الشمس قد سقط، لأنهم رأوا الشمس، رأى أن حاجب الشمس قد غاب قد سقط، فقال قم فاجدح لنا. هنا بلال قال له إن عليك نهارا، من وين هذا؟ من وين؟ عنده نظارة خفية للميكروسكوب الدقيق الذي يرى ما وراء الجبل، حجر نار في الدنيا. الله الله يقربك من الجنة حبيبي، الله يدنيك من الجنة حبيبي، نار في الدنيا أخويا، جزاك الله خير. عجيب طلبة، هذه لابد من إيه؟ من نقول فكاهات طلبة علم، مش فقهيات ولا طلبة علم، مر السرار. ها هي الحق أنها أشعة الشمس ما زالت منتشرة ولا في أي شيء يعني أنت أصلا الأشياء صح هذه وهو رآها من وراء الجبل. ممتاز. ما قلت لك فكاهيات طلبة العلم. الأشعة الأشعة يرى الأشعة وهذا ظاهر جدا. أنت لو غابت شمس ترى الشعاع ولا ما ترى الشعاع؟ في البحر إذا كنت في البحر ترى الشعاع ولا ما ترى الشعاع؟ فهو يرى الشعاع. فظن بلال بهذه الأشعة التي يراها أنه إن عليك لنهار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم فاجدح لنا. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم اليقين على الاحتمال. قدم اليقين المتأكد على المحتمل المحقق على المحتمل. المحقق أن حاجب الشمس قد سقط وغاب وهذا محقق لأن إذا غابت شمس قد أفطر الصائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طب والمحتمل أنها ما تكون غابت وأن الأشعة تدل على أنها موجودة. طب هذا محتمل. أنا عندي محقق وعندي محتمل أيهما يقدم؟ المحقق. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم بين له أن تقديم المحقق يقدم على المحتمل. فقد غاب حاجب الشمس قرص الشمس غاب إذا قم فاجدح لنا. قال إن عليك لنهار شو لم يأخذ به. قال قم فاجدح لنا قم فاجدح لنا. فقام ففعل على ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة من من من من من من السنة مسألة من الأهمية بمكان هي مسألة عند الشك فإن المحتملات تسقط أمام المحققات. المحتملات تسقط أمام المحققات. ومن هنا استنبط العلماء القاعدة المهمة جدا إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. لكن افهموا ليس المسألة على التوسعة. المسألة ليس كل احتمال يسقط به الاستدلال وإلا لما سلم لنا دليل. لكن الاحتمال الذي له القرينة المبينة لأن على أن الدليل ليس ثابتا في أمر معين أو ليس دليلا خاصا أو دليلا منطبقا على مسألة معينة. يبقى لنا الفوائد المستنبطة. الفائدة الأولى السنة مفسرة مبينة للقرآن في قول الله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. ففسرها النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. الفائدة الثانية آيات الله في الكون سخرها لقضية الكون الكبرى. إيش بقى الآيات بسرعة؟ الشمس. جعل الشمس علامة عليه ها على الفطرة وغياب الشمس على الفطرة علامة على وجوب الصلاة على وجوب الصلاة مفهوم الغير مفهوم. ممتاز. وجعل القمر أيضا إيه أهلة يسألونك عن الأهلة قل هي ما وقيت للناس وإيه والحج. فجعل كل هذا سخر كل الكون لقضية الكون الكبرى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الفائدة الثالثة جواز استخدام الكبير أصحابه وليس في ذلك منا. كيف كيف ها انزل قم فاجدح لنا أو انزل فاجدح لنا قم فاجدح لنا أو ولا منا. يا ربي فهموا الكلام ده صح. أنا أبرأ إلى الله أن أنا أقول بهذا كلام فاجدح لكن هي فائدة لابد أن أقول بها. خدمة العلماء دين ندين الله به. خدمة العلماء دين ندين الله به. وين بقى هذا؟ نعم ممتاز. نفس دليل لكن نقول بفعل بله وهذا الذي قاله عليه دين ندين الله به نتقرب إلى الله بذلك كما قال الخلال وغير الخلال قال نحن ندين الله بحب أحمد بن حنبل. لما يقول نسيت أنا اسم هذا المحدث الرجل الفاضل الذي قال أدين الله بحب البخاري وأدعو الله لو بقي من عمري من شيء فأن يأخذ من عمري وأن يعطيه لو قدر موت البخاري يأخذ من عمري فيعطيه للبخاري. قال يحيى ممتاز جزاك الله خير يحيى بن جعفر قال فموتي موت رجل لا يؤثر في الأمة وموت البخاري موت أمة بأسئلة الأمة مرهونة بمثل البخاري. الفائدة التي تليها الخامسة صح كده الوترية الخامسة مراجعة العالم بالظن حتى يتبين خلافه. مراجعة العالم من بلال ويراجع مين يراجع مين يراجع النبي صلى الله عليه وسلم فيها دلالة على جواز المراجعة. يا ربي يا ربي تتسطر وتكتب في السماء مخالفة العالم أو مخالفة المذهب إساءة أدب. هذا التنطع الذي نسمعه كثيرا وهذا الذي نراه جهلا يقول مخالفة المذهب إساءة أدب أو مخالفة العالم الفلاني إساءة أدب. والله أنت الذي قد أسأت الأدب بما قلت. أسأت الأدب مع الشريعة وأسأت الأدب مع العلم وأسأت الأدب مع النبي وأسأت الأدب مع السنة أصالة في هذا الباب. من يقول بهذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يراجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في المسائل العلمية يراجع النبي صلى الله عليه وسلم. أم سلمة راجعت النبي صلى الله عليه وسلم أنت صليت بعد العصر مع أنك نهيت عن صلاة العصر، وكيف تصلي هذا؟ فمراجعة العالم هذا فيها ما فيها من الفوائد العظيمة جدا، أنها مذاكرة تثبيت للعلم. أيضا الجاهل ماذا يحدث؟ الذي يراجع يراجع للإشكال الذي عنده فيحل الإشكال بالمراجعة. ولذلك كان ليس من الجيد أن يسكت الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التعليم، لكن كان الحياء يجبرهم على ذلك، فكانوا يحبون كما قال أنس ووصف، فكانوا يحبون العربية من بعيد. ليش؟ العربية أين محمد؟ وهو يريد يسأل وأنت الموضوع فيقول فيسأل فنتعلم ونحن نستفيد، وكون يستفيدون للعمل. فانظر إلى بلال يراجع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إن عليك ليلا نهارا. عمر بن الخطاب راجع النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع من القرآن، يقوم النبي صلى الله عليه وسلم على قبر عبد الله، على قبر عبد الله بن أبي بن سلول ليصلي عليه، فأخذه وقال رسول الله منعك الله من ذلك؟ قال دعني يا عمر وشاني. قال منعك الله من ذلك؟ قال إن الله خيرني، ولو علمت أن الأكثر من 70 مرة استغفارا يغفر الله لهم لفعلت. فأنزل الله على موافقة لعمر ولا تقم على ولا تصلي أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبري. راجع عمر الخطاب النبي سلم في غير ما موضع ووافق القرآن، وراجع النبي سلم في أسارة بدر، وراجع النبي سلم في صلح الحديبية. راجع، هذه مراجعة العالم أمر معروف بين أهل العلم، وأنه لا شيء في ذلك، بل العلم لا يظهر ولا يتقن إلا بهذه المراجعات بين العلماء وبين طلبة العلم، لكن بالأدب ومعرفة أقدار الناس. من لم يعرف لأهل الفضل فضلهم ليس من أهل الفضل، ولكن راجع بأدب جم، ويكون المراد من أدب الأدب أن يكون المراد هو إظهار الحق وإعلاء كلمة الحق وأيضا نصرة هذه الشريعة وهذا الدين. أسأل الله جل وعلا أن يشكر لكل من أعان على إقامة هذه المجالس، وأن يشكر لكم صبركم على الطلب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ونسألكم الله.